عشان بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه من العشان بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه بايعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبعد وقساوة قصرت معاك في ايه ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك من العشم بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما يكبر مش عايز اشيل في قلبي وابعد من غير ما اقولك راجع نفسك وفكر قبل الزعل ما يكبر مش عايز اشيل في قلبي وابعد من غير ما اقولك بايعني عشان بحبك يبقى ترد الغلاوة جرح وبعد وقساوة قصرت معاك في ايه ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك ده مفيش حد تعمله يا حبيبي اللي تعملك حل في قلبك وقوله من بعد مين فضلك من العشم بعتبك ومن باب المحبة عايزك تسمعني حبة وتفهم قصدي ايه